وخمس صفات هي صفات سلبية وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والوحدانية والقيام بالنفس. وعندنا سبع صفات ماذا ذكرنا؟ صفات المعاني سبع صفات، وهذا تفصيل فقط كما قلنا من أي تيسير الدرسي. سبع صفات هي صفات المعاني: القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبقاء. وسميت صفات معان لأنها معان قائمة بالذات، كل صفة قامت بالذات فأوجبت لها حكما تسمى صفة معنى. القدرة صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى أوجبت كون الله عز وجل قديرا. الإرادة، العلم، السمع، البصر، الكلام، الحياة صفات السمع هي صفات المعاني أيضا أدلتها عقلية ونقية. بقي عندنا سبع صفات هي المعنوية. المعنوية مثل المعاني، سبع صفات معنوية، معنوي مثل معنى، معنى معنوي. إذا هي عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات، عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات، يعني كونه قديرا، الله قدير. كلمة قدير تدل على ذات قامت فيها صفة القدرة، أما القدرة لا تدل على الذات. كلمة قدرة تدل على صفة. علم، علم كلمة علم تدل على صفة. أما حينما نقول عليم، كلمة عليم تدل على ذات قامت بها صفة العلم. مريد كلمة تدل على ذات قامت بها صفة الإرادة. حي كلمة تدل على ذات قامت بها صفة الحياة. متكلم، سميع، بصير، هذه الصفات تسمى صفات معنوية، كونه تعالى قديرا، مريدا، عليما، حيا، سميعا، بصيرا، متكلما. صار الأولى نفسية وخمسة سلبية وسبع معاني وسبع معنوية، المجموع عشرون صفة. نحن مع الصفة الأولى وهي الوجود. الوجود قلنا في الأصل إما أن يكون وجود بعام، إما أن يكون الوجود ممكنا وهو ما تبقى لعدم، وجاز أن يوجد وأن لا يوجد وهذا يحتاج إلى مرجح من خارجه، وإما أن يكون واجب وهو لا يقبل الانتفاء بحال الأحوال، وإما أن يكون مستحيلا. أنواع الوجود حيث نطلقها إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا وإما أن يكون مستحيلا. وهذا هو الحكم العقلي الذي نتعامل على أساسه أو به مع كل خلفيات الحياة، مع كل جوانب الحياة. نقول ما يمكن، وأنت بتقول قل ما يمكن، قل الله هذا ممكن، يعني يصح، أو تقول هذا مستحيل، لا يمكن، يعني مستحيل. وهذا أمر بدني تقول، حيث تثبت وجودا من حيث الوجوب تقول هذا واجب، لا يصح تخلفه، لا يتخلف بحال من الأحوال. نأتي الآن للوجود. العلماء، علماء التوحيد وكل العلماء بعامة حينما يطرحون قضايا يطرحونها من خلال المصطلحات، يعني التعريف أمر ضروري جدا للدخول إلى الموضوع. إذا طرحت أي قضية من القضايا ينبغي أن نحدد المعنى المطلوب من هذه القضية، وليكن كلمة الإرهاب ما خرجنا عنها. حينما تقول إرهاب ماذا يقصد بها؟ إذا لم تحدد لها معنى محددا ضعت وضيعوك. وهذا ما تعاني منه الأمة، تعاني من مصطلحات لا نطلعها نحن، واللي تطرح في عقولنا، تطرح في حياتنا، تطرح في مجتمعاتنا. كلمة الحرية، كلمة مساواة المرأة مع رجل، كلمة في كلمات لها نظم، محبين يقول حرية، الحرية حتى أن يتحرر من العبودية لله تبارك وتعالى. وهذا هو مقصود الحرية في الأذان، فليكون عبدا لكل شيء إلا لله تبارك وتعالى. فهناك مصطلحات ينبغي أن تحدد فعلا، والأمة التي تفقد تحديد المصطلحات أمة عائلة.

عقيدة المسلم عقيدة راسخة وسوخ الكون نفسه. ما دام هناك كون أثبت لك وجود الله تبارك وتعالى. إذا حرفت الكون أنا من جملة المحذوف، مع ذلك لا إوارة فيما بيننا. أقول رسوخها مثل رسوخ الكون، لأن الكون كله دليل على القضية التي نطرحها. هذا العالم الذي نحن نعيش فيه بما يستطيع بالحدود. القضية تقول العالم حادث، قضية العالم حادث، كل حادث يجب افتقاره لمحدث، فوجب افتقار العالم الى المحدث. لا تستعجل عليه، اذا استعجلت تقول لي والله انت عم تقرر الان وعلى على النجاق، يعني ما الذي يخطر ببالك؟ انت ينبغي ان تقرر امام انسان جاهز ملحد. اما انت قلت العالم حادث، هذه قضية. طبعا الخطوة الثانية، كل حادث لا بد له يجب يفتقر الى محدث، هذه قضية ثانية. ما الذي ينتج؟ ينتج ان هذا الكون لا بد له من محدث، يعني هذا مؤلف وكل مؤلف لا بد له من مؤلف، اذا يجب ان يكون لهذا الكتاب مؤلف. هذه صنعة، كل صنعة لا بد لها من صانع، اذا هذه الطاولة لها صانع. اريد ان تفصل الان ما الدليل على حدوث الكون، ولماذا يا ترى افتقر الحادث الى المحدث؟ اذا استطعت ان تثبت ان الكون حادث، واستطعت ان تثبت ان كل حادث يحتاج الى محدث، نحن سلمنا مع بعد ذلك. اما اذا اخفقت في اثبات حدوث الكون، واخفقت في اثبات العلاقه القويه بين الحادث والمحدث، مع ذلك اننا لسنا معك في هذا الطريق، طريق الاثبات، اثبات وجود الله تبارك وتعالى. هل الكلام واضح ان شاء الله؟ واضح الكلام؟ واضح. اذا نحن امام التدليل على ما طرحناه. لعلني استبق الاحداث لانني ساثبت حدوث الكون في حصه كامله او حصتين او ثلاثه وما ادري، ويكاد الوقت ان ينتهي. لكن اريد ان اقول، هل كل حادث فعلا يحتاج مقيم؟ هل هذا يحتاج التدليل؟ سألني وأنا بسألك، هل صحيح أن كل حادث لا بد له مثله؟ حتى أقول صحيح ينبغي أن أعرف الحادث، ما معنى الحادث؟ ما سبقه عدم. عدم عندنا نحن في العلوم أنبوب الاختبار المكرر من الهواء، لو بقي مليار سنة ما ينتج شيئا. بالبداهة العقلية العدم لا ينتج شيئا، البداهة بالبداهة. والعلوم كلها تصب في هذا المطب، بل العلوم قائمة كلها على ما يسمى بقانون السببية، قانون السببية. ومن هنا يبحثون عن أسباب الأمراض. لماذا؟ لأنهم يعتقدون اعتقاد جازما لأنه ما من ظاهرة، ولو كان المرض غالنا هو الظاهرة، ما من ظاهرة إلا وراءها مظهر، إلى وراءها سبب. وعلى هذا قانون السببية راسخ في الذات الإنسانية، بدليل حتى الطفل حينما يأتي إلى الوجود نختبر حواسه عبر الطب، نختبر حواسه بمثيرات لنتعرف أسمعه سليم يا ترى، أبصره سليم إلى آخر ما هنالك. إذا يولد الطفل ومعه قانون السببية، ذاك من ذلك الذي سئل ما دلك على وجود الله تبارك وتعالى؟ قال البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير، أفليل داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ أنت بتقول هذه التفصيلة بالتعامل، قل لك لا، هو بناها على قانون سببي. ولذلك الرب تبارك وتعالى قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قبلها طرح كتاب الله عز وجل القضية من باب قانون السببية، أم خلقوا من غير شيء. هذه وعيد، اسأل نفسك أخلقت من غير شيء؟

لا أقول من أتى بها، حينما أرى أمرا أنا ما لا علاقة لي به، أنا أراه لم يكن في مكان. إذا في البيت رنجرت الهاتف، معناه في واحد طلب الآن، أنا ينبغي أن أتعامل مع رنين الهاتف تعاملي مع قانون سببية. يعني في واحد طلب حينما يرن جرس الباب نفس الشيء، الأمر الذي يحدث هو الذي يثير فيه اهتماما جديدا. أما إذا لم يحدث فوجود الله عز وجل لم يستحق عدم. إذا انطلقنا من هذا المعنى كل أسئلة الشيطان هذه غير واردة أساسا. ونقطة مهمة جدا، في فرق كبير بين الصنعة وبين الصانع، فرق كبير بين الصنعة وبين الصانع. لا يصح أن نسحب صفات الصنعة على الصانع الذي صمم السيارة ليس له دواليب، وما يصح السيارة ها هنا أن تنادي بأعلى صوتها إن تواير صانعي أكبر من توايري. خلينا نستعمل دولابه. المهم ما يصح أن نسحب صفات الصنعة على الصانع، وهذا أيضا متفق عليه. وقد ذكر العلماء مثال لطيف جدا باختصار، لأنه هذا أيضا كان يحتاج جلسة. قالوا لو أني كان عندي بيت في البيت وأجدت أنا على في مكان محدد، ثم خرجت آتي بالقهوة ورجعت بعد ذلك فوجدت قد انتقل من مكاني، ما أسأل إن من نقلك أنت، لكن يضحك عليه كل من نقلك، واضح؟ أما إذا وضعت كتابا على الطاولة ثم خرجت فرجعت فلم أجده، أقول من أخذ الكتاب؟ في أمور ذاتية ثبتت في الزيت، وإن كان هذا الضيف يمكن يكون هو مؤلف الكتاب، ما يصح هنا أن أسأل الضيف بناء على سؤالي عن كتاب. من نقل الكتاب؟ من نقل الضيف؟ إذا قلت من ألف الكتاب، من ألف الكتاب بناء على أنه كان حادثا، وكل من خلق الإنسان بناء على أنه حادث، من خلق الأرض بناء على أنها حادثة. أما فيما يتعلق بالذي لم يسبق وجوده عدم، ما يصح أن يطلق هذا. السبب العكس هذا الذي سنطرحه إن شاء الله في الصف القادم. اللهم صل على سيدنا ثم يطلق لفظ الوجود آخر الصفحة 276. نحن مع البيت 26 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم. يقول الشيخ: فواجب له الوجود والقدم كذا مثل الوجود والقدم بقاء لا يشاب بالعدم. فالحديث إنما يدور في إطار هذا البيت الذي تناول ثلاث صفات من صفات الله تبارك وتعالى. الصفة الأولى وجود الوجود، والصفة الثانية القدم، والثالثة البقاء. نحن مع هذه الثلاث. والقاعدة العريضة التي انطلقنا منها هي أن علم التوحيد يتناول ثلاث قضايا أساسية: الإلهيات والنبويات والسمعيات. حينما نقول إلهي نبوي سمعي، نقصد بهذه الأسماء المنسوبة: إلهي مثل الإله، ونبوي مثل النبي، وسمعي مثل السمع. نقصد بالإلهيات كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من حيث الذات والصفات والأسماء والأفعال. يعني التوحيد قائم على البحث فيما يتعلق بذات الله تعالى، صفاته وأسمائه وأفعاله. أما النبويات فالحديث فيما يتعلق بالنبوات من حيث ما يجب لها وما يجوز عليها وما يستحيل في حقها. ما الذي يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما الذي يستحيل في حقهم، وما الذي يجوز؟ مثل هذا تماما نبحثه حينما نتناول ذات الله وصفاته وأسماءه. ما الذي يجب لله عز وجل، وما الذي يستحيل في حق الله تعالى، وما الذي يجوز؟ أما السمعيات وهي القضية الثالثة الكبرى من قضايا علم التوحيد، فنقصد بها كل ما يأتينا عبر الشرع، عبر السمع، عبر الشرع، سواء في كتاب الله عز وجل أو في السنة المطهرة، مما يتعلق بالمغيبات ويدخل فيها عالم البرزخ والملائكة والجن والآخرة والصراط والجنة والنار والحساب وطائر الصحف، كل هذه الجزئيات التي يمكن أن تدخل في إطار السمعيات، وسميت السمعيات لأن العقل لا دور له في إنشائها، وإنما يستقبلها استقبالا. دور العقل أن يتلقى النص من الشارع الحكيم ليفهمه وليعتقد مضمونه. إذا رجعنا للقضية الأولى ونحن معها، فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشابه بالعدم، نحن مع الإلهيات. عندنا فرض عين وفرض كفاية نتعلق بعلم التوحيد. فرض العين أن يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى وكمالاته وتنزيهه عن كل النقائص، وأن يقيم على هذا الإيمان دليلا ولو دليلا واحد. هذا في الأوليات، يقبل من المسلم الذي آمن بوجود الله تبارك وتعالى وكمالاته، يطلب منه أو يقبل منه شرعا إذا سئل ما دليلك على وجود الله تبارك وتعالى، يقول أنت أعمى؟ أما ترى هذا الكون؟ أما ترى هذه السماء؟ أما ترى هذه النجوم؟ أما ترى هذه الأرض؟ لا يدري أكثر من هذا. أيقبل منه عند الله عز وجل هذا؟ نعم يقبل منه، لكن هل يقف هذا أمام المحك؟ أيثبت هذا أمام الشبهات؟ قال لا يثبت، لأنه لو قيل له فلماذا كانت الأرض، لماذا كانت الجبال، لماذا كان الإنسان، لماذا كان النبات، لماذا كانت هذه الظواهر الكونية دالة على الله تبارك وتعالى، يقول لا تستغرب على مخي، أنا مش في كرمة هذه حقا ما بعرف. هل صفة الحدود، صفة الإنسان، ظاهرة الهداية، ظاهرة التنوع، ظاهرة التقدير، أي ظاهرة في هذا الكون دل على الله عز وجل؟ من حيث ماذا، من أي جهة دل الكون على الله تبارك وتعالى؟ يقول الله يرضى عليك، أنا مثلي ترى ما أعرف غير أن هذا الكون دل على الله عز وجل. أيقبل منه هذا؟ نعم يقبل منه، لأن الإسلام ليس لخاصة الناس، ليس لفلاسفة وحدهم، وليس لمتوسطي الاستيعاب وحدهم، وإنما للناس قافلة. ومن هنا رضي الشارع الحكيم لأدنى الأدلة، وهذا يعتبر من أدنى الأدلة. ولذلك جاء قول الله عز وجل هذا خلق الله، هذه قضية مطروحة في الإشارة والمشار إلى الخلق. الخلق معنى مخلوق، ما في معنى، يعني هذا مخلوق لله تبارك وتعالى، هذا خلق الله، هذه قضية. أيقبل مني أن أرددها؟ يقبل مني ذلك، هذا خلق الله، هذا خلق الله. ويقبل الله عز وجل مني أن أردد هذه الآية الكريمة، هذه الفقرة القرآنية، بناء على تبني، أتبنى أنه هذا خلق الله، وبالتالي يفهم النص صريح على إثبات الخلق لله عز وجل إضافة، ويفهم مفهوم المخالفة أنه ليس لخلق غيره. ومن هنا قد ندخل، لا أقول بجدل، وإنما في تسجيل، في تمحيص للدليل، فأروني ماذا خلق الذين تدعون من دونه. ابدأ بالإنسان، أخلق الإنسان وصفته التي خلق منها؟ أخلق الإنسان الأرض التي يعيش فوقها؟ أخلق الإنسان الهيدروجين والأكسجين الذي منهما يتركب الماء الذي هو أس الحياة؟ أخلق الإنسان النبات؟ أخلق الإنسان البذور؟ ما دور الإنسان في هذا الكون؟ أيدير الأرض؟ أيحرك الشمس؟ أيأتي بنفسه إلى هنا؟ أيخرج بنفسه من ها هنا؟ أم أنه يأتي يؤتى به؟ أم أنه يخرج يخرج به في أي صورة من صور الإخراج؟ إذن هذا خلق الله قضية مطلوبة، وهذه قضية مطلوبة مقبولة. فأروني ماذا خلق الذين تدعون من دونه؟ هنا يمكن أن نأتي لأدلة، لأدلة ننتقل من فرض العين إلى فرض الكفاية. التدليل، البرهانة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين،

كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. نأتي الآن إلى الوصفة وهي صفة وجود الموجود. بقي فكرة خطيرة جدا وهي عشو صفة واجب لله تعالى وعشو صفة تستحيل في حق الله تبارك وتعالى، هي مقابلة صفة عشرون عشرون عشرون. وصفة واحدة هي ما يجوز فعله وتركه، يجوز في حق الله فعل كل ممكن وتركه، هذا أيضا له بعد سيأتي بعد انتهاء من عرض الواجبات. يجب لله تبارك وتعالى عشرون صفة، ويستحيل في حق الله تبارك وتعالى ما يقابلها أضدادها عشرون أيضا. يجب لله تبارك وتعالى الوجود والقدم والبقاء والمخالفة الحواجز والوحدانية والقيام بالنفس والعلم القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. وكونه سبحانه وتعالى قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما، هذه عشرون صفة ويقابلها عشرون تستحيل في حق الله تبارك وتعالى. يأتي للصفة في الله الآن في الصفة يطلق رب الوجود على الواجب والممكن. انت موجود وانا موجود والمسجد موجود والارض موجودة، لكن هل هذا الوجود واجب؟ لو كان واجبا لما سبقه عدم. اذا وجودنا ممكن، ماذا نقصد بالممكن؟ يعني يمكن ان يكون ممكن ان لا يكون، وكل ممكن كل ممكن يجوز في حقه الوجود والعدم، يجوز الوجود العدم، وكل ممكن سبقه عدم. اذا يطلق كلمة وجود الوجود، الوجود على الواجب وعلى الممكن، كل ما سوى الله تعالى ممكن لانه سبقه عدم. والدليل ايضا سيأتي، ما الدليل على الحدود وما الدليل على الانسان؟ طيب ايطلق على الواجب ايضا؟ نعم يطلق الوجود على الواجب. ما الواجب؟ ما لا يتصور بالعقل عدمه، او ما لا يقبل الانتفاء، او ما لا يسبقه عدم. الواجب لا يسبقه عدم ولا لا يكون واجبا، يكون ممكنا. والفاصل حاسم، الممكن ما سبق بعدم، الواجب لا يسبق بعدم. الممكن ما يتصور وجوده وعدمه، الواجب لا يتصور عدمه، لا يقبل انتفاء. وعلى هذا القانون السببي لا يجري على الواجب، ليس وجب التعطيل، وانما اصل الواجب لا يقبل قانون السببيه. ما معنى هذا الكلام؟ انا حينما لا اشم بعيني ليس هذا ضعفا في البصر، وانما هذا اخراج للحاسه عن افعالها. قل له، اقول له انت اعمى، يقول لي لماذا؟ قل له ما كنت راح في ذات يمين، قل لي معك في شرط الجمال. انت عم تكلم عن تراث الحواس كما يقولون بالادب، تكلم عن ماذا؟ اتكلم عن الشم، الشم له حاسه، حتى عطل حاسه الشم. البصر حاسه متصل بمبصرات فقط لا بالمسموعات، والله انا ما بسمع، لا اسمع بعيني، ليس هذا دليل ضعف في العين؟ لان السمع له صله بالسمع، يعني الكلام له صله بالسمع وليس له صله بالبصر. الواجب اصلا لا يقبل ان يكون مسببا، لا يقبل اساسا ذاتيا، قبولا ذاتيا ليس من غيره. الواجب لا يدخل في قانون السببيه، بمعنى لم يسبق لعدم. اما غير الواجب يعني الكون كله، العرش والكرسي والسماوات والاراضين والانسان والنبات والجماد، كل ما سوى الله تبارك وتعالى سبق بعدم. وقد جاء النص قاطعا في صحيح البخاري، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء معه. يكفي انك انت لم تكن من 200 سنة، ما صحيح؟ انت لم تكن من 200 سنة، اذا ما عندك سبق وتعدى. يكفي ان الارض لها عمر يقدرها العلماء الان